جرت مؤخرا أمام السفارة الأمريكية في بريطانيا مظاهرة استنكارا للمناورات العسكرية المشتركة أولزي فريدوم غارديون من إجراء الإمبريالية الأمريكية وطوعة الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين بهدف الهجوم النووي الاستباقي على جمهوريتنا. شاركت فيها الشخصيات في الحزب الشيوعي البريطاني الجديد والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتشي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية. في نفس اليوم قام المتظاهرون بالتظاهرات أمام السفارة العميلة الكورية الجنوبية في بريطانيا استنكارا لجمرة باك كون هي التي تتكالب في المجابهة ضد أبناء الأمة المتجانسة وهي تدور في فلك القوى الخارجية.